السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، على آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كنا قد انتهينا من الكلام على أشهر المصنفات في علم المصطلح، أخذنا نبذة قصيرة عن هذا العلم وأهميته وفائدته والحاجة إليه، ثم سندخل الآن بإذن الله سبحانه وتعالى في التعريفات الأولية التي وضعها الشيخ الطحان في بداية هذا الكتاب، ليدخل الطالب في هذا الكتاب وهو على علم بهذا العلم وموضوعه وثمارته وعليكم الصلاة والفائدة المرجوة منه وغير ذلك. طبعا الإنسان إذا علم فائدة العلم الذي يدرسه وأهميته، يعني يحمله ذلك على الانشغال به، ويحمله ذلك على دراسته دراسة موضوعية. أما إذا كان العلم غير مفيد، فإن الإنسان لا يعطيه وقتا ولا جهدا ولا ذهنا ولا مذاكرة إلى آخره. وكما يقول العلماء إن شرف العلم بشرف المعلوم، ولذلك يجعلون أشرف العلوم كل شيء تعلق بكتاب الله عز وجل، وعلوم التفسير وعلوم القرآن وغيرها، ثم بعد ذلك يجعلون أفضل علوم هي علوم الحديث لتعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن علم المصطلح هو أصله أو في الأصل ليبحث الطالب في هذا الكلام الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليعرف صحته من ضعفه، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقله، ومن ثم ينبني عليه أحكام أو اعتقاد حسب ما جاء في هذا الحديث. قال: تعريفات أولية. علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. طبعا هو حديث، هو تعريف عام إجمالي، عبارة يريد أن يقول أن علم المصطلح عبارة عن مصطلحات وضعها أهل الحديث، مصطلح الصحيح، مصطلح الحسن، مصطلح الضعيف، مصطلح الموضوع، مصطلحات كثيرة تعرفوا عليها. طيب ما هي الفائدة من هذه المصطلحات، أو لماذا وضعوا هذه المصطلحات؟ وضعوها لكي نعرف بها المقبول والمردود مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندي كلام نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أعرف هل هو كلام صحيح مقبول أم ضعيف مردود. علم الحديث هو هذه القواعد التي تعرف من خلالها هذا القبول أو هذا الرد. كأصول الفقه تمام بتمام، أصول الفقه أنت تعرف أنك تعرف أن الواجب معناه كذا والحرام معناه كذا والمكروه معناه كذا، لكي تفعل هذا الكلام أو هذه الاصطلاحات في النصوص الشرعية، وتعرف ما الذي ينبغي عليك تجاه هذا النص، هل واجب عليك، محرم عليك، مكروه لك، مستحب لك، مباح لك وغير ذلك. علم الحديث هكذا، علم الحديث هو يبحث في نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل، ثم بعد ذلك علوم أخرى تتفاعل مع المتن كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم التفسير. يعني المحدث في الأصل هو الشخص الذي يفعل القواعد التي كتبها أهل الحديث لكي يصح الحديث أو يصح الحديث أو يضعفه، ثم بعد ذلك إذا صح الحديث يبني عليه الفقهاء أحكامه الفقهية، يبني عليه المفسر تفسيره، يبني عليه الشخص اعتقاده إلى غير ذلك. طب إذا لم يصحح الحديث لم ينبني عليه حكم فقهي ولم ينبني عليه اعتقاد إلى غير ذلك. إذن فالحديث هو الطريق الأول للأحكام الشرعية. فالشخص الذي يريد أن يستنبط من هذا الكلام الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما فقهيا أو اعتقادا أو تفسيرا لآية، لابد أولا أن يثبت الحديث ويصححه، ولا يمكن له أن يصحح الحديث إلا عن طريق تعلم علم المصطلح وعلم الحديث. لذلك العلماء يقولون أن علم الحديث علم خادم، كل العلوم تحتاجه. ليه؟ لأن العلوم مبنية على نصوص من القرآن والسنة، القرآن لا إشكال فيه، أما السنة ففيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة. من الذي يجعل الفقيه يفتي بهذا ولا يفتي بذاك؟ من الذي يجعل المفسر يفسر هذه الآية بهذا الحديث أو لا يفسره بها؟ هو الإيه؟ هو المحدث. قال: هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. كما قلنا السند هم الرواة، فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى السند. والمتن هو الكلام الذي جاء في آخر الإسناد. فمالك عن نافع عن ابن عمر ده إسناد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المتن. من حيث القبول والرد، أي هل هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقله؟ موضوع السند والمتن من حيث القبول والرد، موضوع السند والمتن من حيث القبول والرد، يعني أن الغاية من تعلم هذا العلم هو أن نعرف هل هذا الكلام الذي جاء بإسناد وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إليه كلامنا، هل هذا الكلام قاله أم لم يقله؟ هذا هو موضوع علم الحديث. ثمرته، أي ما هي الثمرة المترتبة على علم الحديث؟ ماذا سأستفيد منه؟ ما الذي سيعود علي بتعلم علم الحديث؟ قال: ثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. يعني ثمرة هذا العلم أن تعرف أيها الطالب أن هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقله. الحديث تعريفات، سأذكر الآن تعريفات العلماء يستعملونها في كتبهم. الحديث لغة الجديد، ويجمع على أحاديث على خلاف قياس. طبعا على خلاف قياس شيء لغوي، هو مفروض الحديث بس نقول الحديثون أو الأحدثة، هو قال أحاديث، فعلى غير قياس أي أنه على لم يضاف إليه يعني جمع مذكر السالم الواو والنون، شيء في اللغة يعني لا تشغل بالكم به. المهم أنك تعرف أن الحديث لغة الجديد، ويجمع على أحاديث، يبقى جمع حديث أحاديث، تقول هذه الأحاديث وهذا الحديث. اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة، ضيف أو سيرة تضاف إلى هذا الكلام. ما هو القول؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو القول، أي ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى قولا. طيب ما هو الفعل؟ منها مثلا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو فعل، يعني رأى صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا فنقله، فهذا يعتبر من السنة. صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهيئات الصلاة ليست كلاما، إنما هي أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر ويرقع ويسجد بطريقة معينة وهيئة معينة، نقلها لنا الصحابة، فهذا النقل من السنة، ولكنها ليست سنة قولية، إنما هي سنة إيه؟ فعلية. طيب، أو تقرير، التقرير أو الإقرار هو الشيء الذي فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره، يعني الصحابة فعلوا فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الفعل ولم ينكره عليهم، كان من السنة، يسمى سنة تقريرية. مثال ذلك مثلا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أو حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم ينهانا القرآن عن شيء. نعزل أي يعزلون عن النساء، يعني يعزلون في مسألة الإيه؟ أنه يأتي أهله، ولكنه إيه؟ يعني لا يفضي، يعني يأتي أهله ولكن يعزل عنها في الإيه؟ في نهاية الإيه؟ الإيه؟ في مسألة القصف يعني. فهو العزل، فهذا الفعل الصحابة كانوا يفعلونه من أجل أن لا يأتي الولد. طيب، هل هذا الفعل كان في وقت التشريع، يعني في وقت نزول القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن، والله سبحانه وتعالى يعلم بهذا الفعل، فلو كان هذا الفعل محرما لنزل القرآن بتحريمه، أو لنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن هذا الفعل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأصحابه اعزلوا، إنما هو أقر العزل. فهذا التقرير يكون من السنة لكن يسمى سنة تقريرية، أي هو الشيء الذي فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره، وعلم به ولم ينكره، ولذلك قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. طب إذا لت والقرآن ينزل؟ قال فلم يأتي شيء أو لم يأتي القرآن بما ينهانا به عن هذا الإيه؟ عن هذا الفعل. هذا هو التقرير. أو صفة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي هكذا، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان يمشي تكفؤا كأنما الحدب من صبب، كان شعره هكذا، كان طوله هكذا، كان جسمه هكذا. هذه الصفات من السنة، صفات من السنة، وإن كان حتى لا يستنبط منها حكما، يستنبط منها حكم، ولكنها من الإيه؟ من السنة. أو سيرة، سير النبي صلى الله عليه وسلم والمغازي التي غزاها، التي غزاها، غزوة بدر، غزوة أحد، الخندق، أي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت لنا في كتب الصحاح، فهذه تعتبر من الإيه؟ تعتبر من الإيه؟ السنة. فكل هذا يطلق عليه حديث. فإذا كان الحديث يشتمل على قول للنبي صلى الله عليه وسلم أو على فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أو على تقرير أو على صفة أو سيرة سمي حديثا، سمي حديثا. هذا هو الذي سأبحث في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم صح إليه هذا الفعل؟ هل صح إليه هذا القول؟ هل صحت هذه الغزوة؟ هل صحت هذه الصفة؟ أم لا؟ كل هذا بعلم الإيه؟ بعلم الحديث. قال الخبر لغة النبأ وجمعه أخبار، اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال، وهي يعني هناك أقوال مختلفة بين العلماء في تعريف الخبر. ما هو الخبر عندهم؟ ماذا يقصدون به؟ القول الأول هو مرادف للحديث، أي أن معناهما واحد اصطلاح، يعني أن الخبر والحديث، تفضل، أن الخبر والحديث بمعنى واحد. يبقى أول تعريف أن الخبر والحديث كلاهما بمعنى واحد، أي أن ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة يسمى خبرا ويسمى حديثا. جزاك الله خير. يسمى خبرا ويسمى الإيه؟ ويسمى حديثا. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني مغاير له، أي مخالف له. فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، يعني أن الخبر هو ما قاله أحد الصحابة أو ما قاله أحد التابعين ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيه؟ يسمى خبرا. فبعض العلماء فرقوا بين الخبر والحديث، أن الخبر أن الحديث هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي كلام أو صفة أو فعل نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضل صحيح يسمى حديثا، يسمى حديثا. أو أما أي شيء فيه ذكر الصحابي يقول كذا أو الصحابي فعل كذا أو التابعي قال كذا أو التابعي فعل كذا، هذا يسمى خبرا. ففرقوا بين الخبر والحديث من حيث النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة. الأمر الثالث أو التعريف الثالث أعم منه، أي فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. يعني التعريف الثالث يراد به أصحابه أن الخبر هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما نسب إلى الصحابة والتابعين، كل هذا يسمى خبرا لأنه يخبر به عن هذا الشخص الذي قال هذا الكلام. هذه تعريفات اصطلاحية، يعني احنا نعرف هذه التعريفات حتى إذا سمعناها نعرف ماذا يقصدون بهذا، لكن لا يترتب عليها شيء. يعني كونك تعرف أن الخبر هو بمعنى الحديث أو الحديث بمعنى الخبر، هذا لا يترتب عليه علم، لا يترتب عليه شيء. إنما يعني إذا وقفت وأنت تقرأ مثلا أو سمعت أحدا يقول هذا خبر صحيح، فتعرف أن هذا الكلام قد يحتمل أنه من كلام صلى الله عليه وسلم وكلام من إيه؟ كلام غيره. إذا سمعت شخصا يقول أو قرأت هذا حديث صحيح، فتعرف مباشرة أن الحديث هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يترتب فقط على معرفتك أنت بمن تسمع أو من تقرأ إذا أطلق هذه الاصطلاحات، تعرف ماذا هذا الإيه؟ هذا الكلام. الأثر لغة بقية الشيء، اصطلاحا فيه قولان، هو مرادف للحديث، أي أنه أن معناهما واحد اصطلاح، أي أن الأثر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. إذا الآن عندنا بعض العلماء يطلقون على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة يطلقون عليه حديثا وخبرا وأثرا، يطلقون عليه حديثا وخبرا وصلا. لكن نلاحظ هنا أنهم لم يطلقوا الحديث على غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم أطلقوا الخبر الحديث والخبر والأسرى فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يطلقوا الحديث على غير النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث إذا أطلق، تفضل، الحديث إذا أطلق هكذا قيل هذا حديث صحيح، لا يتخيل أحد ولا يأتي إلى ذهنه أن هذا حديث صحيح عن أبي بكر مثلا، إلا إذا كان مقيدا. يعني في حالة واحدة فقط اللي أنا ممكن أقول فيها على قول لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أو قول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا حديث، أقول إيه هذا حديث عمر أو هذا حديث من قول عمر رضي الله عنه، أقيد الحديث بالإغ. لكن إذا أطلقت لابد أن إيه أن يكون هذا الإطلاق لما قاله صلى الله عليه وسلم فقط، هذا هو الذي تعرف عليه العلماء. ومعنى الإصطلاح أي أن العلماء اصطلحهم على شيء معين، فأنت لا تأتي وتخالف هذا الإصطلاح. يعني إذا قال أحد من العلماء الذين اختصوا بالحديث هذا حديث صحيح، هو يعرف أن كل من يشتغل بعلم الحديث يعلم أنه قصد بذلك نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا قال مثلا هذا القائل هذا حديث صحيح ويقصد به أثرا عن أبي بكر أو عن عمر رضي الله تعالى عنه، أقول له العلماء أنت أخطأت. لماذا أخطأ؟ قالوا لأننا كأهل الحديث لم نتعارف فيما بيننا على أن نطلق الحديث على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما أطلقته أنت على أحد الصحابة أوهمت الناس أن هذا الكلام من كلام صلى الله عليه وسلم، وفرق كبير بين كلام صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة في الأحكام وفي غير ذلك قال مغاير له، أي المعنى الثاني الأثر أنه مغاير له. قال وهو ما أضيف إلى الصحابة أو أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال، يعني أن الأثر ما نصب إلى أبي بكر وإلى عمر رضي الله عنه وإلى ابن سيرين وابن المسيب من التابعين، يعني الأثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإسناد له معنيان. طبعا كما قلت لكم هذه الإصطلاحات لكي تعرف إذا سمعت أو قرأت هذا أثر صحيح فالأصل أنه من أقوال الصحابة، هذا خبر صحيح فالأصل أنه من كلام التابعين والصحابة، هذا حديث صحيح فالأصل أنه من كلام السلم. الأصل معك، يعني ما مقصدي بالأصل أنه، أي أن أكثر العلماء على هذا، قليل منهم ما يطلق الأثر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قليل منهم ما يطلق الخبر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يطلقون صلى الله عليه وسلم إيه الحديث. قال تفضل الإطلاق، لا ما هو ده الإطلاق، يعني يقول يعني الأصل أنهم يطلقون هذا الحديث، أن يقول كل ما جاء صلى يقول عنه حديث، نادر يعني نادر جدا أن تجد أن العلماء يقولون هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف الأصل. يعني خلاف الأصل أي أن العلماء لم يأتي في كلامهم أنهم يعبرون عما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأثر أو الخبر، وإنما وجدوا أن بعض العلماء يطلق ذلك، فأرادوا أن ينبهوا أن بعض العلماء يطلقون الأثر والخبر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بخلاف ذلك فإن العلماء يطلقون الإيه؟ يطلقون الخبر أو الأثر على غير النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه بينقل وينقل انا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، بس سنة فعلية. لا يطلق عليه اصلا، لا يطلق عليه مرفوعا. ليه؟ لان الاثر لابد ان يكون من كلام الصحابة ليس فيه شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث لا أقول عنه حديثا إلا إذا كان فيه حكم للنبي صلى الله عليه وسلم، حكم للنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ما الذي سترتب على ذلك؟ أن لو ثبت أن هذا الفعل مثلا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من فعل ابن عباس لا يترتب عليه حكم شرعي، بمعنى أن الأمة تتدين بفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه من كان من الصحابة، لأن هناك خلاف كبير في الاحتجاج بقول الصحابة وعدم الاحتجاج به. لكن لا خلاف بين العلماء قط في أن الحديث إذا صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، واضح؟ فهناك فرق بين ما ينسب إلى الصحابة وبين ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يفرقون بهذه النسبة لما يترتب عليها من أحكام شرعية، لما يترتب عليها من أحكام شرعية. إن كان قول الصحابي نضعه فوق العين والرأس، لكن إذا من خالفه من الناس لا يأثم، بخلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم من خالفه يأثم. فهذا، فإذا حكى الشخص شيئا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى أثرا، إنما يسمى حديثا مرفوعا ما دام ذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الإسناد له معنيان: عزو الحديث إلى قائله مسندا، وسلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهذا وهو بهذا المعنى مرادف للسند. عزو الحديث إلى قائله مسندا يعني ماذا؟ يعني الإمام البخاري رحمه الله مثلا يقول، أو الإمام مالك، ماشي البخاري الإمام مالك سنده أعلى، يقول مثلا الإمام مالك: حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالإمام مالك رحمه الله تعالى أسند الحديث عن نافع، أي قال حدثني نافع، ونافع أسند الحديث وأحاله إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن عمر أسند الحديث وأحاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يسند الحديث أن يحيله على من فوقه، على من فوقه، إلى من فوقه، إلى من فوقه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المعنى الأول للإسناد. الأمر الثاني هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. سلسلة الرجال هم مالك ونافع وابن عمر، هذه سلسلة الرجال، مالك ونافع وابن عمر، واضح؟ السند قال لغة المعتمد، وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. فالسند سمي سندا لأنه يعتمد عليه. يعني يعتمد عليه؟ شخص يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ونسب صلى الله نسب إلى صلى الله عليه وسلم كلاما، وأنا أريد أن أعرف صحة هذا الكلام من ضعفه، كيف أعرف؟ لابد من الإسناد. فسمي الإسناد سندا لأن المحدث يعتمد عليه في نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رده. فلا بد أن هذه السلسلة فلان عن فلان عن فلان لتوفر فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله صفات معينة لكي أنسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال أي إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم يسند هذا الإسناد، أنا لا أعرف هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقله، إذن فالإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، وسمي إسنادا أي من الاعتماد، أي أن المحدث يعتمد عليه في صحة الحديث وضعفه، لأنه هو الذي يحتوي على الرواة الذين هم نقلة الحديث، واضح؟ قال: اصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن، اللي هي اللي احنا قلناها فلان عن فلان عن فلان. قال: المتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض. اصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوله، فعله الذي يفعله، صفته من صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم، سيرة من سيره، هذا الكلام الذي انفصل عن الإسناد أو أتى بعد الإسناد هذا يسمى متنا. المسند لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه. فالمسند هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الإسناد. شحنا قلنا في الإسناد من شوية إن الإسناد هو أن تسند الحديث إلى من فوقك، وكذلك المسند، المسند هو من يسند الحديث إلى من فوق. واصطلاحا أي في الاصطلاح له ثلاث معاني عند العلماء. قال: كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة. كل حديث جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، يعني إيه الكلام ده؟ علماء الحديث لهم طرق مختلفة في التصنيف، في التأليف لهم طرق مختلفة في التأليف، يعني كل واحد منهم له طريقة معينة في التأليف. إزاي؟ يجي مثلا الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن معروفة، يقولون: نحن سنرتب كتبنا على الأبواب الفقهية، يعني ندخل كتاب الصلاة وتحته الأبواب، باب مثلا ما يقول في الصلاة، باب ما يقول في التشهد، باب أبواب الأذان، ثم بعد ذلك أو قبل الصلاة الطهارة، وبعد الصلاة يذكرنا الزكاة والصوم، كل أبواب الفقه مرتبة. كتاب الصلاة واذكر أحاديث الصلاة، كتاب الزكاة واذكر أحاديث الزكاة، وهكذا. فهذا يسمى بالسنن. يعني السنن، السنن هي الكتب التي رتب أصحابها أحاديثهم على الأبواب الفقهية. واضح؟ ده نوع من التصنيف. يبقى السنن هي الكتب التي عندما تسمع سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، أي سنن، مباشرة تعرف أن هذا الكتاب مرتب على الأبواب الفقهية. كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب كذا، كتاب كذا. طيب إيه الأنواع التانية اللي بيذكر فيها العلماء أو بيصنف فيها العلماء الحديث؟ قال لك المسانيد. طب المسانيد دي بيعملوا فيها إيه؟ قال لك مسند الإمام أحمد وغيره. طب المسند ده عبارة عن إيه؟ قال لك هو بتوع السنن جعلوا ترتيب أحاديثهم على الأبواب الفقهية. قال لك المسند كالإمام أحمد لم يرتب على الأبواب الفقهية، إنما رتب الأحاديث على أسامي الصحابة. يأتي يقول مثلا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويذكر كل الأحاديث التي وقف عليها من حديث أبي بكر الصديق ويضعها تحت اسم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أول حديث في الطهارة، ثاني حديث في الزكاة، ثالث حديث في الطهارة، رابع حديث في الصلاة، رابع حديث في النكاح، مش مرتب. فالفرق بين المسانيد والسنن أن المسانيد مرتبة على الأبواب الفقهية، أما السنن مرتبة على أسامي الصحابة. مرتبة على أسامي المسانيد، مرتبة على أسامي الصحابة، يذكر اسم الصحابي ثم يذكر الإيه؟ ثم يذكر الأحاديث التي وقعت له. فهذا الفرق بين الأسانيد والإيه؟ وبين السنن والمسانيد. وهناك نوع من التصنيف يسمى بالصحاح، كصحيح البخاري وصحيح مسلم، رتب فيه الأحاديث على الأبواب الفقهية، أي نعم، لكن أدخل فيه أشياء لا يستنبط منها حكم شرعي، وليسمى ذلك بالجوامع. يعني بصورة أوضح، الذين صنفوا في السنن وجعلوا أحاديث كتابهم مرتبة على كتب الفقهية كما مثلنا بأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، هؤلاء جعلوا هذه الكتب في الأصل ليستنبط العلماء منها أحكام فقهية، ولذلك سموها بالسنن. طيب البخاري ماذا سمى كتابه؟ سمى كتابه بالجامع الصحيح المختصر. والإمام مسلم ماذا سمى كتابه؟ سمى كتابه كذلك بالجامع الصحيح. طيب ما الفرق بين كلمة الجامع وبين كلمة السنن؟ أن الجامع أضاف أشياء وأحاديث لا يستنبط منها حكم فقهي ولا يستنبط منها حكم شرعي، زي إيه؟ الغيبيات، الاعتقاد، الجنة والنار، البعث والنشور. هذه الأحاديث لا تجد لها ذكرا في كتاب الترمذي، في كتاب ابن ماجه، ولا كتاب أبي داود، ولا كتاب النسائي. ليه؟ لأن أحاديث الاعتقاد وإن كان يترتب عليها اعتقاد، لكن لم ينبني عليها حكم شرعي من حلال أو حرام أو غيره. يعني قلت لك مثلا، ذكرت لك حديثا في البعث وفي النشور، هل هذا يستنبط منه حل أو حرمة أو كراهة أو لا؟ يستنبط إذا صح يستنبط منه اعتقاد فقط، لكن لا يترتب عليه حكم شرعي. الغيبيات لا تتعلق بأحكام المكلف، ولذلك كما ستأخذون إن شاء الله في أصول الفقه، أن أصول الفقه متعلق بالإيه؟ بالأحكام الشرعية الإيه؟ العملية، مش العلمية. العلمي الاعتقاد، الشيء الغيبية، أما العملية اللي هي أحكام الطهارة والصلاة والزكاة كلها يترتب عليها أحكام إيه؟ فقهية. فالفرق بين الجامع وبين السنن، كلاهما متفقون في الترتيب، كلاهما يرتب الأحاديث على الأبواب الفقهية، إلا أن الجامع أوسع في المضمون، أضاف أحاديث كثيرة لم يدخلها أصحاب السنن، وهي الأحاديث التي لم يستنبط منها حكم شرعي، كالغيبيات والبعث والنشور وحديث الجنة والنار وبعض الغزوات التي لا يستنبط منها حكم إيه؟ شرعي. والمسانيد، المسانيد هي الكتب التي يرتب أصحابها كتبهم على الأبواب على أسامي الصحابة. باب ما روي عن حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حديث علي بن أبي طالب، حديث عمر بن الخطاب، حديث فلان، حديث فلان، حديث فلان، ثم يسقرون الأحاديث تحتها هكذا سردا، يعني وراء بعض، ولا يشترطون شيئين، لا يشترطون الصحة، يعني يذكرون الضعيف والصحيح، وكذلك لا يشترطون الترتيب تحت اسم كل صحابي. واضح؟ فده الفرق بين المسند والجامع والسنن. عندما تسمع كلمة السنن تعرف الكتاب ده مرتب على الأبواب الفقهية. كلمة جامع مرتب برضه على الأبواب الفقهية، لكن ايه؟ المسند هكذا. طب انا استفيد من الكلام ده ازاي؟ الوقت انت لو عايز مثلا تعرف مثلا حديث معين في الصلاة، حديث معين في الصيام، حديث معين في الطهارة، ما تروحش تيجي الكتاب زي بوست الإمام أحمد في 5000 في 32000 حديث ولا كلام من ده وتقعد تدور فيه مش تلاقي حاجة. ليه؟ لأنه ليس مرتبا على الأبواب الفقهية. إنما تعرف في حاجة اسمها السنن مرتبة على الأبواب الفقهية، أذهب إليها إلى كتاب الصلاة، أنظر في الأبواب، أجيب الباب اللي أنا عايزه وطلع الحديث اللي أنا عايزه، فسهل في الوصول على الحديث إذا كان يستنبط منه حكما إيه، يستنبط منه حكما إيه شرعيا. فقال هنا كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، دوت كلمة الإيه المسند. طيب إيه تاني من التعريف التي يطلق عليها المسند؟ قال الحديث المرفوع المتصل سندا. يعني مالك عن نافع، فضل. مشرطا لأنه لا يستنبط منه حكم شرعي، فلا تجد له في ذكر في كتاب أبي داود. والمسلم موجود بس تجيبه ازاي؟ ما مش مرتب. ما افرض ابو هريره في 3000 حديث هتجيبهم ازاي؟ هتقعد مثلا 10 ايام تقرا في الكتاب؟ موجوده في الجوامع كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وموجوده في جامع الترمذي لانه ليس سنن هو جامع، وموجوده في مسند الامام احمد. لكن العثور عليها في مسند الامام احمد صعب لانها ليست مرتبه على ابواب الفقه. ممكن تلاقي الحديث الاعتقاد ده الحديث رقم 1000 وممكن تلاقي الحديث رقم 1، ما تعرفش مرتبه ازاي، ليس له ترتيبا معينا. ولذلك كان السنن ايه العصور عليها الجوامع العصور عليها حديث الاعتقاد اسهل. لا في طب ما دام ان المصنف او المؤلف للكتاب لم يشترط على نفسه الصحه لابد ان يدخل الصحيحه والضعيفه في كتابه. واضح؟ يعني ايه الكلام ده؟ الامام البخاري رحمه الله تعالى والامام مسلم اشترطوا على انفسهما الصحه، قالوا نحن لا ندخل في كتابينا لا صحيح مسلم ولا الصحيح مسلم ولا البخاري لم يدخلوا في صحيحهما حديثا ضعيفا، كل ما صح عندهما ادخلوه في الايه؟ في الصحه. طيب نيجي مثلا كتاب السنن الترمذي وسنن سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، ذكروا فيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث إيه صحيحة. طيب ما علاقة الأحاديث الضعيفة بالإيه بالأحكام الإيه بالأحكام الفقهية؟ لها علاقة. ليه؟ لأن الفقهاء عندما يفتون بحديث لا يفتون بحديث يعني أو يفتون بحكم معين، هذا الحكم لا يتوقف فقط على ما صح من الأحاديث، إنما في قواعد عامة، في عمومات شريعة، في أحاديث يستنبط منها العلماء، في أحاديث ينعقد عليها الإجماع وهكذا. فالحديث الضعيف له وجهة إيه عند العلماء. ولذلك الترمذي ماذا قال عن كتابه؟ كتاب الترمذي في أحاديث ضعيفة كثيرة، في أحاديث ضعيفة منها ما نص على ضعفه ومنها ما حكم العلماء بضعفه. قال في آخر هذا الكتاب كل حديث ذكرته في كتاب هذا اتفق العلماء على العمل بمضمونه إلا حديثين فذكرهما. طيب ما معنى اتفق العلماء على مضمونه؟ أي أن العلماء يفتون بما حمل هذا المتن. طيب إحنا في حديث ضعيف ومعلوم إن إحنا الفقيه لا يفتي إلا بحديث إيه صحيح. لا قال لك لا، الفقيه له قواعد أخرى تنضم إلى هذا الحديث الضعيف قد يقبل به، كما سيأتي الآن معنا إن شاء الله عز وجل في يعني بعد ذلك في الحديث المرسل. الحديث المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ليس فيه صحابي، يعني في سقط في انقطاع. العلماء قالوا نحن لنا شروطا معينة كي نقبل بها هذا الإيه المرسل، منها أن يفتي أكثر أهل العلم بهذا الكلام بهذا المتن، منها أن يفتي صحابي بهذا المتن لأن الصحابي غالبا لا يفتي بحكم شرعي إلا إذا أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالعلماء لهم أكثر من طريقة في التعامل مع الإيه مع المتون. ولذلك المحدث الأصل أنه يبلور الحكم النهائي على الحديث صحة وضعفا، أما يقطع بأن هذا الحديث الذي حكم عليه بالضعف لم يقل به العلماء ولا يعمل العلماء، لا خطأ. هذه شغلة من؟ الفقيه والأصول، لأنه له نظرة أخرى في المتن الذي يستنبط منه حكم إيه شرعي. لأن الفقيه والأصول لا يتعاملوا مع الإسناد إنما يتعاملوا مع المتن، يتعاملوا مع الكلام، لازم ينصح الصلاة. طب انت لسه مش قايل لنا من شويه ان لو الحديث ده ما صحش ما ينفعش ينبنى عليه حكم؟ نعم مظبوط، ان الحديث اذا لم يصح لم ينبنى عليه حكم شرعي، هذا هو الاصل. قال لكن قد ينضم الى هذا الحديث من عمومات شريعه. طيب لو ان حديثا مثلا من ضمن الاشياء، سنقرب المساله، من ضمن الاشياء لو ان حديثا فيه ضعف لم يصح الى وسلم، وجاء معناه مطابقا بالحرف لما او بالنص لما جاء في القران او بالمعنى لما جاء في القران، العلماء لا يردونه انما يقبلونه. قالوا ان صح وان لم يصح سنده ولكن معناه صحيح ويعمل به لما جاء في القران من معنى، وهكذا. واضح؟ قال ان يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا، يعني السند بمعنى الاسناد، كما قلنا ان السند هو الايه، ان يسند الحديث الى من فوقه الى من فوقه الى من فوقه. والحديث خلاص، يبقى كده عرفنا الان كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة كمسند الامام احمد مثلا. طيب الحديث المرفوع المتصل سندا يعني ايه؟ يعني مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. ما دام ان هذا مالك اسنده عن من فوقه وفوقه سمعه ممن فوقه وفوقه سمعه ممن فوقه الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسندا، سمى هذا حديث مسند، هذا حديث مسند. طيب هو حديث مسند الان على هذا الكلام، هل يعتبر بهذا انه صحيح؟ لا، هو احنا الان نصف عندما نقول مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، نقول هذا حديث مسند، لكن لا نقول هو صحيح او ضعيف. صحيح او ضعيف ده بيحتاج احنا نعمل شروط ثانيه، لكن انا بصف الان مسند. يعني ما مقصدي بهذا حديث مسند؟ ان هذا الاسناد اسنادا متصلا الى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قد يكون مالكا سمع عن النافع ونفع ضعيف، يبقى الاسناد ضعيف، لكنه يسمى مسندا. لماذا؟ لان كل من فيه اسنده الى من فوق، ليس فيه انقطاع، ما فيش واحد ما سمعش من الثاني، فيش واحد ما سمعش من الثاني في الاسناد، كله احمد سمع من محمد سمع من حسين الى النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون محمد ده او حسين ده ضعيف، خلاص سيترتب عليه انه اسناد ضعيف، لكن اسناد مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعارض بين النصف الحديث بالاسناد بالمسند وبين نصفه بالايه بالضعف، لا تعارض بين الاثنين، لان الحكم على الاسناد بانه مسند وصف، شيء وصفي لا يترتب عليه ايه حكم. قال المسند هو من يروي الحديث بسنده، مش المسند بقى، المسند بكسر النون، هو من يروي الحديث بسنده سواء اكان عنده علم به ام ليس له الا مجرد الروايه. يعني ايه الكلام ده؟ راو يروي الحديث بسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، دي شغلته، انه يسمع الحديث من شيخ له او من شيوخ له ويرويه، يقول والله سمعت فلانا عن فلان انه قال كذا وكذا، يسق كلاما الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل يشترط ان يكون هذا الراوي الذي نقل لنا الحديث عن غيره الى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشترط ان يكون هذا الراوي عالما بما في هذا المتن او في هذا الكلام من احكام؟ لا يشترط ذلك. هل يشترط ان يكون عالما بما فيه من فقه؟ لا يشترط ذلك. هل يكون يشترط ان يكون عالما بما جاء فيه من معاني؟ لا يشترط ذلك. طب ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بمعنى قد يكون هذا الراوي الذي يروي الحديث ويسنده إلى مسلم يستنبط منه العلماء أشياء وأحكام فقهية لا يستطيع هذا الراوي أن يستنبطها، لأن الاستنباط يحتاج إلى عوامل أخرى. قد يكون هذا الراوي فقط جلس لحفظ الحديث، لكن الذي يستنبط الأحكام لابد أن يكون عالما باللسان العرب، يعني لابد أن يكون عالما بالقواعد الفقهية، لابد أن يكون عالما بأصول الفقه، لابد أن يكون عالما بأصول الحديث، علوم أخرى متشعبة قد لا يحسنها هذا الراوي، إنما هذا الراوي حفظ لنا الحديث، نقله لنا، أوصله لنا. ليس يشترط أن يكون هذا الراوي عالما بكل ما جاء في الإيه في هذا النص، هذا النص الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. يعني المحدث كلمة أو يوصف بها الشخص الذي اشتغل بالحديث تصحيحا وتضعيفا وعرف أحوال الرواة أو أغلب الرواة، ويستطيع أن يحكم على الرواة ضعفا تجريحا وتعديلا، ويستطيع أن يحكم على المرويات صحة وضعفا إلى غير ذلك. الحافظ فيه قولان مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، أي أن الحافظة ماشي أي أن الحافظة ماشي، أن الحافظة بمعنى الإيه؟ بمعنى المحدث. وقيل قيل أن الحافظة أرفع درجة من المحدث، أي أن الحافظة أعلى درجة من الإيه؟ من المحدث، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. كل طبقة يعني أن يكون عارفا من يكون عارفا أكثر أحاديث الصحابة طبقة، وعرف أكثر أحاديث التابعين طبقة، وهكذا. الطبقة يعني إيه؟ الطبقة تطلق على قوم اشتركوا في السن واللقاء. الطبقة تطلق على قوم اشتركوا في السن واللقاء. نحن جميعا نسمى طبقة، نحن جميعا في طبقة واحدة. لماذا؟ لأننا اشتركنا جميعا في السن وفي اللقاء، يعني معظمنا حتى وان تفوتنا في السن، لكن ممكن يسمع من الشيخ الحويني، يسمع من الشيخ الفلان، ممن هو معاصر. طيب، طبقة مثلا الذين لم نرهم، مثلا طبقة الشيخ أحمد شاكر وغيرهم، مثلا الذين ماتوا قبل أن نولد أصلا، فهذه طبقة أخرى، لأننا نحن لم ندركهم ونأخذ كلامهم بواسطة، وهكذا. فجيل الصحابة الذين سمعوا مباشرة من صلى الله عليه وسلم يسموا طبقة الصحابة. جيل التابعين الذين لم يسمعوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمعوا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسموا طبقة. جيل أتباع التابعين الذين لم يسمعوا شيئا من الصحابة إنما سمعوا من التابعين عن الصحابة عليه وسلم يسموا طبقة، وهكذا. فكل قوم أو كل حقبة من الزمن اشتركوا مع بعضهم البعض في السن وتقاربوا في السن وفي اللقاء، أي في لقاء الطبقة التي فوقها، يسموا طبقة. فيريد على هذا الكلام أن الحافظ يكون يعرف أكثر أحاديث الصحابة وأكثر أحاديث التابعين وأكثر أحاديث التابعين إلى آخره من هذه الطبقات. قال الحاكم، طبعا الحاكم ليس من ألفاظ المحدثين، يعني لا يستعملونها. وقال هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير، وهذا على رأي بعض العلماء. طبعا هذا الضعيف طبعا لا ينضبط، لأنه لا يمكن أبدا كما قال إلا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، في كتابه الرسالة في أصول الفقه، قال لم يحط أحد من الناس كل السنة إلا الأنبياء. النبي فقط هو الذي يحيط بجميع السنة، أما البشر لابد أن تفوتهم إيه؟ شيء من السنن. ولذلك يختلفون في الأحكام الفقهية. يعني أنت قول مثلا الإمام الشافعي مثلا أحيانا يخالف الإمام مالك أو يخالف الإمام أحمد في حكم فقهي. طيب الإمام أحمد معه حديث، حديث صحيح. طب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لماذا أفتى بخلاف الحديث؟ من ضمن الأسباب أو من أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الفقهية هي عدم إيصال الحديث لهم، أي خفي عليهم هذا الإيه؟ هذا الحديث. فلا يمكن أبدا أن يحيط شخص من البشر بكل الأحاديث وبكل السنة، إنما منهم من يعرف أغلبها، منهم من يعرف كثيرا منها، لكن لم يحط بها بجامعها أحد. لكن على سبيل الإجمال بقى، هل خفي على أحد من الأمة شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد، يعني الدين محفوظ. قد يكون عندك أنت حكم شرعي لا أعرفه أنا والعكس، لكن هل هناك حكم شرعي تحتاج إليه الأمة ويحتاج إليه المسلمون وفقد لم يصل إلينا؟ لا، قط لا يوجد أبدا أي حديث نحتاج إليه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصل إلينا، قد يعرف به البعض وقد يجهله الايه البعض الاخر. المهم انه وصل الى الامه، قال الباب الاول: الخبر وفيه ثلاثه فصول. الفصل الاول: تقسيم الخبر بالنسبه لوصوله الينا وفيه مبحثان. الفصل الثاني: تقسيم خبر الاحاد وفيه مبحثان. الفصل الثالث: خبر الاحاد المشترك بين القبول مقبول والمردود وفيه مبحثان. قال الفصل الأول: تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا. تمهيد: قال ينقسم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا إلى قسمين، فإن كان له طرق غير محصورة بعدد معين فهو المتواتر، وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد، ولكل منهما أقساب وتفاصيل سأذكرها وأبسطها إن شاء الله وأبسطها إن شاء الله تعالى بمبحثين، وهما الخبر المتواتر تعريفه. طبعا المتواتر والآحاد في الأصل ليس من اصطلاح المحدثين. المتواتر والآحاد في الأصل ليس من اصطلاح المحدثين. إنما هذا الإصطلاح المتواتر دخيل على علم المصطلح، وأصل الكلام في أو القول في التواتر والأحاد هو كلام المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. طيب، المعتزلة عندما قسموا الأخبار إلى أحد ومتواتر، أو ما هو منشأ الكلام أصلا في الأحد والمتواتر؟ قالوا أننا لا نبني اعتقاد إلا على ما تواتر. المعتزلة لا يبنوا اعتقاد إلا على ما تواتر. طيب، فإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن 90% منها أحاد ليس متواترا، إذن لا يعتقدون باعتقادات كثيرة مما نعتقده نحن، لأننا جئنا بأخبار الأحاد. مثال ذلك مثلا، قالوا أنه لا رد حديث المهدي، قالوا لا مهدي آخر الزمان. طب ليه يا جماعة الخير؟ قال لك ما هو ما عندش حديث متواتر. طب إيه المتواتر؟ قال لك لازم يروي بقى 100 على 100، 50 على 50، ناس كتير يروي في كل طبقة. طب هل هذا الكلام موجود في السنة؟ لا، احنا عندنا في السنة صحيح البخاري صحيح مسلم أحاديث كثيرة لم يرويها إلا راو واحد وقبلوها، ودلت السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة على قبول خبر الواحد. إذن فالأصل ما دام أن هذا الواحد الذي روى هذا الخبر ثقة عدل في دينه كما سيأتي معنا في شروط الحديث المقبول يقبل خبره. فليس شرطا لكي أعتقد ما في هذا الحديث، وليس شرطا لكي أحكم أو أقبل هذا الحديث وأصطمت ما فيه من أحكام أن يكون متواترا. هذا لم يقل به أحد قط. فالخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في أنهم لا يحتجون إلا بالمتواتر، وأهل السنة يحتجون بالآحاد، يقولون كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن جاء بطريق راو واحد فنحن نعتقد به ونتدين إلى الله عز وجل بما جاء فيه. واضح؟ طب ليه؟ طب مش واحد ممكن يغلط؟ ممكن يغلط. طب إزاي بقى تدين الله عز وجل بقول واحد ممكن يغلط؟ دي شبهة من الشبهات. العلماء قالوا أن الأصل في هذا الراوي أننا نقبل حديثه إلا بعد أن عرفنا وقسنا ضبطه في مقياس الضبط، وعرفنا أن هذا الراوي الأصل عليه الإصابة. يعني إيه الكلام ده؟ جينا الراوي مثلا مالك، الإمام مالك، والعلماء وجدنا أحاديث الإمام مالك هو الذي رواها فقط لم يروها غيره من العلماء. يجي واحد يقول لك طيب الحديث ده مش هاخد به، تقول له يا حج، يقول لك مش الإمام مالك بس واحد اللي رواه، يقول لك أقول لك ممكن يغلط ومعصوم. لا مش معصوم، ممكن يغلط. ممكن يغلط. طب انت قبلت حديثه ازاي وممكن يغلط؟ العلماء نظروا في حديث الإمام مالك فوجدوه مثلا روى 10,000 حديث أو 100,000 حديث، وجدوه لم يخطئ أبدا في إلا 3 حديث 4 حديث 5 حديث، والأصل فيه أن يوافق الثقات. فالعلماء يقولون أن الراوي إذا اكتشفنا أنه الأصل أنه يوافق العلماء في الحديث ولا يخالفهم فكل ما تفرد به فهو مقبول، إلا أن ينص العلماء على أنه أخطأ هذا الحديث بعينه، دي حاجة تانية. فكل ما يتفرد به الراوي، يعني أي راوي ثقة قبل العلماء حديثه وقالوا أن هذا الراوي ضابط وصفوه بالضبط، أي حديث يرويه يقبل، إلا أن ينص العلماء أنفسهم على هذا الحديث، إلا أن ينص العلماء أنفسهم على هذا الحديث أنه ليس من الحديث الصحيح وأن هذا الراوي أخطأ فيه، أن هذا الراوي أخطأ فيه. إذن عندنا أمران: الأمر الأول المتواتر، والمتواتر ده قليل جدا في السنة، قليل جدا في السنة، حتى بعض العلماء قال لا يكاد يوجد في المتواتر إلا 3 أو 4 أحاديث، أو منهم من قال 100 حديث، ومنهم من قال 50 حديثا، وهكذا، قليل جدا من الحديث يوصف بالمتواتر. فالأصل للسنة أنها أحد، أنها عن طريق الأحد. طيب، قال: الخبر المتواتر. لا لا لا، منفصلين تماما، فريق فرقة من الفرق لها أصول في الوعد والوعيد وفي الكبائر والتكفير بالكبيرة غير ذلك، وأصول كثيرة مخالفة لأهل السنة والجماعة، وفي بعض الأسماء والصفات مخالفون. لكن المقصد أنهم أن الأصل هذا، يعني أو منشأ هذا الكلام في المتواتر والأحاد، أردت أن أوصل لكم هذه المعلومة أن منشأ هذا الكلام ليس من عند أهل الحديث، ليس من عند أهل الحديث، إنما هو دخيل على من عند المعتزلة. طيب، بدل هو من عند المعتزلة وده من عند المتكلمين، طب أنا بدرسه ليه؟ عشان كأعرف إذا قال أحد من العلماء هذا حديث متواتر أفهم ماذا يقصد به، أو هذا حديث أحد أو هذا حديث صحيح أعرف ماذا يقصد به. شيء آخر، مع أننا نقول أن هذا التقسيم تقسيم للمعتزلة وليس تقسيما لأهل السنة، ولم يوجد في كتب المصطلح، ولم يقل به المحدثون قط، يعني لم يوجد أبدا حديث حكم عليه لا الإمام أحمد ولا البخاري ولا مسلم ولا أي إمام بأنه متواتر، لما يقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف. الخبر عندهم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. المقبول ده تحت الصحيح والحسن، المردود الضعيف والمنكر والموضوع. المهم يعني الغاية كلها التي كان يصبو إليها المحدثون القدامى كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، أنهم يقولون هل هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم فنعمل به، أم لم يقول صلى الله عليه وسلم فنرده. بس يختلفون بقى في حسب الأوصاف التي جاءت في كل حديث، يعني قد يكون حديث ضعيف شوية، ضعيف جدا، طب مكذوب، طب ممكن يكون صحيح، ممكن يكون حسن، وهكذا الأوصاف تأتي معنا إن شاء الله. لكن الأصل الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. الرد مراتب والقبول مرات فقط، لكن الحديث في الإجمال مردود ومقبول، بس مش حاجة في النص، ما عنديش حاجة في النص، عندي مقبول وعندي مردود. المقبول ده له مراتب والمردود ده له مراتب. فقال الخبر المتواتر، قال تعريفه لغة اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع، تواتر بمعنى التتابع. تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله. اصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. شرح التعريف سيأتي معنا إن شاء الله معنى هذا الكلام. قال ومعنى التعريف أن المتواتر هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. يعني الكلام ده يجي مثلا يجي لك واحد يقول لك أنا جاي من على الطريق، تمسافر في الدمياط وتراجع فتلاقيك حادثة، عفان الله وإياكم، ويصف لك هذا الحادثة، لك عربية إيه اللي بيت وفي اتنين ماتوا من كلام من ده. يجي لك تليفون من واحد صاحبك كان مسافر دمياط يقول لك سد أنا شفت حادثة على الطريق، عربية قلبت واتنين ماتوا. فيجي لواحد تالت ملوش دعوة بالاتنين خلاص ولا تعرفه يقول لك سد كان امبارح كان في حادثة كذا كذا كذا. فبتاع دمياط ده اللي رايح وبتاع دمياط ده اللي جاي منها واللي تعرفه دول أصلا ما يعرفوش بعض، فيصعب أنهم جميعا يجتمعوا فيختلقوا هذا الكلام ويؤلفوه ثم ينقلوه على الناس. فهذا الاختلاف في الأشخاص، فالعقل يحيل أن هؤلاء قد اجتمعوا واختلقوا هذا الخبر، واضح؟ بمعنى تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن هذا الحديث يرويه أناس مختلفون. يعني تأتي هذا الحديث يرويه ناس من مصر وناس من المدينة وناس من مكة وناس من مثلا من الشام وناس من العراق وناس من الكوفة وناس من البصرة، يروون هذه الأحاديث بلفظ واحد بمعنى واحد بجمع واحد، فنقول هذا حديث متواتر. لماذا؟ لأن هذا الجمع لا يمكن أبدا أن يجتمع في كل هذه البلدان المختلفة ويجلسوا ويختلقوا هذا الكلام. فهذا هو معنى تحيل العادة، أي ما يعتاده الناس تحيل العادة تواطؤهم على الإيه؟ على الكذب. قال شروطه، قال يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة، يعني لابد من حكم الحديث بالتواتر أن يأخذ له أربعة شروط. أولا أن يرويه عدد كثير، أن يرويه عدد كثير، وقد اختلف في أقل الكسرة على أقوال المختار أنه عشرة، يعني العلماء اختلفوا قالوا أن يرويه عدد كثير. ما هو العدد الكثير؟ أصلا لكون هذا الاصطلاح أو هذا المصطلح هو المتواتر ليس معروفا عند المحدثين، لا تجد له ضابطا، ولذلك اختلفوا. منهم من قال 70 كأصحاب موسى، طبعا ماله من أصحاب موسى، دخل أصحاب موسى في التواتر، يقول لك لابد أن يكونوا كعدد أصحاب أهل بدر، تجبت الكلام ده منين؟ يقول لك لابد أن يكون 4 شهداء ده أقل حاجة. طب ممكن يكون 10، يكون عدد حورية أصحاب حورية عيسى. وكلام غريب وعجيب ليه؟ لأن هذا ليس من مصطلحات المحدثين أصلا. أن العلماء عندما وضعوا الاصطلاح يضعوه بضابط، يقولون الصحيح نقصد به كذا، الحسن يقصد به كذا، الضعيف نقصد به كذا. طبعا المتواتر ما عندهمش المتواتر ده، فلذلك تلاقي العلماء يختلفون ايه، او الذين قالوا به يختلفون فيه في مضمونه وماذا يشترطون به. المهم انه اتفقوا ان يرويه عدد من كثير. ما هو العدد؟ كم؟ لا، لابد ان يكون هذا العدد ليس كما انما كيفا. يعني ايه؟ يعني لابد ان يكون العدد سواء 10 أو 20 أو 100 أو 1000، لابد ان تحيل العدد تواطؤهم على الكذب. يعني ممكن يكونوا 10 من، ممكن يكونوا 10 من بلدان مختلفة، واضح؟ ممكن يكونوا 20 من حتة واحدة، واضح؟ فهنا قد ترتفع نسبة التواتر لهذا الحديث لأنهم في مكان واحد وفي بورة واحدة. لكن إذا العشرة هنا يقدم على 20 لأنه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إحنا لا نقول، خلي بالكم في نقطة مهمة، إحنا قلنا 20 و10 يقدم على 20. طب احنا بنقول 20 في مكان واحد، هل 20 اذا رأوا 20 رجلا حديثا في مكان واحد يفهم منه انه ضعيف او لا يحكم عليه بالتواتر؟ لا، يحكم عليه بالتواتر. لكن العاده لا تحيل، العاده قد تحيل انهم يتفقون، يعني العقل لا يمنع انهم يجتمعون على كذب هذا الخبر. فالخروج من الاشكال قالوا لابد ان العقل ايه يحيل ان يجتمع على هذا الايه الخبر لنتاكد من ثبوته. قالوا أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، يعني ما ينفعش يروي صحابي واحد واثنين من التابعين وثلاثة من أتباع التابعين وعشرين بعد كده وألف بعد كده، لا، ده عندهم ليس متواترا. المتواتر لابد أن يرويه جمع من الصحابة، يأخذ عنهم جمع من التابعين، يأخذ عنهم جمع من أتباع التابعين إلى المصنف الذي روى هذا الحديث كالإمام البخاري وغيره، لابد أن في طبقة الإمام البخاري كذلك يرويه جمع. طيب، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كما قلنا، أن يكون مستند خبرهم الحس، يعني إيه كلام ده؟ قولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو إلى آخره. أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلا فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا. طبعا قول حدوث العالم مسألة عقدية تكلم بها الفلاسفة الأوائل، لا نلتفت إليها يعني، لكن نضرب مثلا يوضح ما معنى أن يكون مستندهم الخبر، مستند خبرهم الحس. تفضل. خبر الحس إلى العقل، مثلا أنت ماشي في الشارع، ربنا عافينا، تلقيت مثلا بيت انهدم، فأنت ستبني عليه بعقلك أن الذي فيه قد ماتوا، قد لا يكون فيه أحد أصلا. هذا أولا، قد ينجو الذي فيه، فلا بد لكي تبني على هذا الهدم أن ما فيه قد مات، لابد أن ترى ذلك بعينك. فهذا يقول مستند خبر الحس، شيء محسوس ملموس، رأيته بحستك أنت، سمعته، رأيته بعينك. أما أن تستنبط من الهدم أنه من فيه قد مات فهذا لا يسمى متواترا، فهذا كأنه لا شيء، كأنك لم ترى شيئا أصلا. كذلك الذي ينقل لك الخبر، يعني واحد رأى هذا المنظر لكن له لم يرى من مات ونقل إليك هذا الإيه، هذا الكلام لا يقبل منه. طب رآه وأخبرك به، هل يسمى متوترا؟ لا يسمى متوترا كذلك، لأنك لم ترى أنت بعينك ولم تلمس أنت بعينك. شرط التواتر عندهم أن يكون هذا الراوي مستند خبره الحس، يعني سمع هذا الكلام ممن رواه عنهم مباشرة، لا خلاف في إيه في ذلك. حكم الله. طيب، حكم أي حكم المتواتر، يعني إذا تبين لنا بعد الدراسة أن هذا الحديث يحكم عليه بأنه متواتر وتوفرت فيه هذا الشروط، ما حكمه عند العلماء؟ قال حكم المتواتر يفيد العلم الضروري، أي العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه فإنه لا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. يعني الكلام ده أي أن المتواتر إذا ثبت أنه متواتر قطعنا وجزمنا بنسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص جزمنا وقطعنا، ولا نبحث عن أحوال الرواة، لأن بيروى عن مثلا 100 عن 100 نبحث عن 100 واحد، لا، فهذا الجمع يجبر حتى وإن كان فيهم ضعيفا، هذا الجمع يجبر إيه؟ يجبر بعضه بعضا. طيب، هل الخبر الأحد الذي يرويه راو واحد الذي ممكن أن يخطئ، هل هذا حديثه يسمى أو نقطع ونجزم بنسبة هذا الكلام صلى الله عليه وسلم؟ لا، نقطع ونجزم. إنما طيب بدل ما نحن لم نقطع ولم نجزم، هل نحن نشك في نسبته؟ لا، لا نشك في نسبته، إنما نقول أن هذا على الظن الراجح أو الظن الغالب. يعني نقول أن هذا الحديث الذي ينفرد به راو غلب علينا وغلب على ظننا فيما نراه وما شهدنا إلا بما علمنا، غلب على ظننا وبالقواعد التي أعملناها في علم الحديث أنه هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقطع ونجزم به. طيب، هل هذا الحديث الذي رواه راو واحد يمكن له أحوال أن يكون يفيد العلم القطعي؟ ممكن. العلماء قالوا إذا انضم إليه قرينة. طب ايه القرائن؟ قال لك تكون في الصحيحين، البخاري ومسلم. طب ليه؟ طب ايه انا استفيد منين ان البخاري لما اخرج الحديث من طريق واحد افاد العلم ما افادش الظن الراجح؟ قال لك لان هذا الكتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، العلماء تلقوه بالقبول جيلا عن جيل، فكان هذا الجمع من العلماء حكم على هذا الحديث بالايه؟ بالقبول والصحه. فهذه قرينه. فالقرائن يعني ايه؟ الاشياء التي تنضم الى هذا الخبر تجعله يفيد الايه؟ العلم. طب اذا لم ينضم اليه قرائن فنعمل بما فيه، لاننا نتيدن لله عز وجل بما صح عندنا. ليس شرطا لكي نعمل بما في هذا المتن من احكام ونعتقد ما فيه من الاعتقاد ان يكون متواترا او ان يكون مجزوما مقطوعا بنسبه صلى الله عليه وسلم. لا، ما دام ان هذا الحديث النظر الراجح فيه عندنا أنه قد صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعمل بما فيه، لا يحل لنا أن نترك ما فيه لهذا الظن أبدا. لم يقل أحد من العلماء أنك قد تترك أبدا هذا الحديث الذي حكم العلماء بصحته بهذا الظن، إنما قالوا أنه الظن معمول به لأنه ظن إيه؟ راجح. وهذا الظن ليس شكا، إنما تأدبا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تأدبا مع ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أننا نجزم ونقطع بالنسبة إليه مع علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ فهناك فرق بين الجزم والقطع والعمل بما في مضمونه من إيه؟ من أحكام. واضح؟ قال أقسامه، أي ينقسم المتواتر إلى قسمين، لفظي ومعنوي. لفظي، المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه. يعني الكلام ده مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه 74 صحابيا ثم استمرت هذه الكسرة بل زادت في باقي طبقات السند. يعني جمع من الصحابة كلهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاء بعدهم جيل من التابعين كلهم يقول قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهكذا كلهم يروه بلفظ واحد، بلفظ واحد لم يختلفوا في لفظ الحديث، يعني لم يروه بالمعنى إنما اتفقوا على الكلام بحروفه. معنى اللفظ أي أن هذا الجيل وهذا الجيل وهذا الجيل نقلوا الحديث بحروفه وألفاظه، لم يختلفوا فيما بينهم فيه، فهذا يسمى المتواتر اللفظي، وهذا قليل جدا في الإيه؟ في السنة. قال المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث كل حديث منها فيها أنه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق. يعني إيه الكلام ده؟ نظرنا في السنة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيرة، مثلا عند نزول المطر، مثلا في عندما يشتد به البأس صلى الله عليه وسلم، في الحروب، في الدعاء، في القنوط، في الوقوف بعرفة، قضايا مختلفة النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه في الدعاء. فالعلماء قالوا وجدنا أحاديث كثيرة وردت عليه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا فيها أنه كان يرفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة في وقائع مختلفة لم ينقلها العلماء بألفاظها. يعني لم يقل جيل، مثلا الصحابة لم يروا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء، ثم كان التابعين يروون كان صلى الله عليه وسلم وهكذا. لا، ليس عندنا هكذا، ما عندناش حديث بيقول كده، إنما عندنا قضايا مختلفة. روى بعض الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يوم عرفة، خلاص. طب هل هذا الحديث صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يوم عرفة متواتر؟ لا، ليس متواترا، أحد لم يرويه جمع تحيل طبقتهم على كذب كما قلنا في هذه الشروط. جينا صلى الله عليه وسلم كان يخطب فيرفع يديه, رواه جمع كذلك لكن لم يصل الى التواتر. صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كذلك في الايه, في مثلا في عندما يشد به الباس وعند نزول المطر, كذلك لم يصل الينا حديثا متواترا بهذا الايه, بهذا المعنى. لكن العلماء لما نظروا الى هذه الاحاديث المختلفه وجدوا انها تشترك في معنى واحد, وهو ان صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. قالوا فنقول هنا ان المتواتر هنا متواتر معنوي, بمعنى ان هذه الاحاديث ثبت فيها عن طريق المجموع اي عن طريق الاجمال هكذا ان صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء, فهو تواتر معنوي من حيث المعنى وليس من حيث الايه اللفظ. فالفرق بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي ان اللفظي ان ينقله الجيل عن الجيل الاخر عن الجيل الذي يليه بلفظ واحد بحروفه لم يختلفوا فيه, اما المعنوي قضايا مختلفه كل قضيه منها لم تصل بذاتها الى حد التواتر, لكن كل هذه القضايا اشترقت في معنى واحد جعلنا منه متواترا تواترا ايه معنويا لكثرة ما وردت الاحاديث في رفع اليدين, حكم العلماء عليه بالتواتر ولكنه تواترا ايه معنويا. قال وجوده اي وجود هذا الحديث, قال يوجد عدد لا باس به الاحاديث المتواتره, منها حديث الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نضر الله امرأ وغيرها كثير, لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الأحد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة إليه. طبعا حديث المتواترة أقل من القليل, أقل من القليل, يعني كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للإمام السيوطي أو كتاب نظر المتناثر في الحديث المتواتر كما سيأتي معنا الآن ذكره, أحاديث يعني جمعت الأحاديث المتواترة, تجد أن هذه الأحاديث تحتوي على 100 حديث 150 حديث, تجد في البخاري في 7000 حديث, مسلم في 7000 حديث, لم يقل أحد قط من العلماء سأجمع أحاديث الأحاد, لأن السنة كلها أحاد, إنما قالوا أننا سنجمع الأحاديث المتواترة لأنها قليلة, والقليل هو الذي يجمع, أما الأصل لا يجمع, الأصل لا يجمع. قال أشهر المصنفات فيها, قد اعتنى العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها, فمن تلك المصنفات الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي, وهو مرتب على الأبواب على أبواب الفقهية, يعني ما تواتر في كتاب الصلاة, ما تواتر في كتاب الطهارة, ما تواتر في كتاب الصيام وهكذا. لكن الملاحظ أن غالبا المتواتر سيكون متواتر إيه؟ المعنوي, يعني هذه الأحاديث أو هذه الكتب لا تجد فيها متواترا باللفظ إلا حديثا أو حديثين فقط, إنما الأصل أنها كلها أحاديث وردت في مواقع مختلفة استنبط منها هذا العالم الذي صنف في هذا الكتاب أن هذا الحديث قد تواتر تواترا إيه معنويا. قطف الأزهار للسيوط كذلك وتلخيص الكتاب السابق, يعني بعدما صنف كتاب الأزهار المتناثرة وجده كتابا كبيرا أراد أن يلخصه في كتاب إيه أصغر منه. بعد كده كتاب نظم المتناثر في من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني, وجعل فيه كذلك الأحاديث المتواترة. ونقف عند هنا, سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك. في أسئلة ولا حاجة في اللي فات؟ ماشي, السلام عليكم.